أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء لآتيه وإن الساعة إلى ما متعناه ولقد نعلم

سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ينزل على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا the world. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع صدق الله.